ذاك البالكون والقاس الصابة في دقايق يقطع الخط الطويل من وفا لاشتر وهبة حيدارة ضربة ثان معركة تشفي الغالب المنايا سود والموت احمرة حلقت فوق المنافق والعمل ينا شامة يرجع الغازي وراء فداهم ما يدخل الجنة دليل البشر مثل الثريا والثورة والنادل ما يردعه غير الصامل من يخون القدس حان أم القرى من كفر بالله صد من السابل خادم أمريكا طغى واستكبارا من يوم الإيمان يبقى المستحيل أخص واقطع وانكسر وافتح دارا واسحاب ديا للهزيمة يا هازم واسحاب ديا للهزيمة يا هازم شعبنا وبلادنا من أخبارا من جاي الطاغي على الأمة واكل انتهى المسؤول عن ما قد جرى ما وصلك من الجزاء غير القليل بعد أبو جبريل شعبي كبرى الرجال أحمر والقايد أصل إن غضبنا يدري اللي ما درى وإيش معنى الحرب لا شب الفتيل وإن راضينا ما رضينا بالعارة عانادتها ماتنا نجمة سهل وإن غازينا ما ندور للدارة في الملاقي بان كيل ونستاكل وإن هجمنا نجعل العالم يرى جمع الأعداء بين مجروح وقاتل يا حافظ اللي تعبت في حارة لا يميل الكون عنك ما نمل لا يميل الكون عنك ما نمل يا حافظ اللي تعبت في حارة لا يميل الكون عنك ما نمل تحت أمرك سيدي فيما ترى في يمينا كلنا سيف صاقب جيت بالمعروف يا خير الورى يا راع الله كل من يرعى الجميل يا تجارة ما تبار وتخسر من ما كسبها رضا الله الجليل حلق البالكون والقاسم صار في دقايق يقطع الخط الطويل من وفى لاشتر وهبة حيدارة ضربة ثان معركة تشفي الغالب المنايا سود والموت احمرة حلقت فوق المنافق والعمل ينا شامة يرجع الغازي وراء فداهم ما يدخل الجنة دليل البشر مثل الثريا والثورة والنادل ما يردعه غير الصامل من يخون القدس حان أم القرى من كفر بالله صد من السابل خادم أمريكا طغى واستكبارا من يوم الإيمان يبقى المستحيل أخص واقطع وانكسر وافتح دارا واسحاب ديا للهزيمة يا هازم واسحاب ديا للهزيمة يا هازم شعبنا وبلادنا من أخبارا من جاي الطاغي على الأمة واكل انتهى المسؤول عن ما قد جرى ما وصلك من الجزاء غير القليل بعد أبو جبريل شعبي كبرى الرجال أحمر والقايد أصل إن غضبنا يدري اللي ما درى وإيش معنى الحرب لا شب الفتيل وإن راضينا ما رضينا بالعارة عانادتها ماتنا نجمة سهل وإن غازينا ما ندور للدارة في الملاقي بان كيل ونستاكل وإن هجمنا نجعل العالم يرى جمع الأعداء بين مجروح وقاتل يا حافظ اللي تعبت في حارة لا يميل الكون عنك ما نمل لا يميل الكون عنك ما نمل يا حافظ اللي تعبت في حارة لا يميل الكون عنك ما نمل تحت أمرك سيدي في